النوادر. المهر ريال. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ففي الوقت الذي وصلت فيه المهور ونفقات الزواج فوق الخيال، قرأ أناس في دين الله تعالى وفي سيرة من اتبع الدين، فوجدوا من كان مهرها هو الدين فقط، الإسلام، ومن كان مهرها هو الذي دفعه أبوها، وعلموا أن ذلك ليس مختصا بزمان ولا مكان ولا ناس، وأن من بركة المرأة تيسير صداقها، وأن خيرهن أيسرهن صداقا، وأن من يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الآخرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقعت هذه النادرة، رجل زوج ابنته والمهر كان ريالا واحدا، وكلمة ريال هذه اسم لعملة واسم أعجمي اختاره بعض العرب لتسمية عملتهم، واختار الآخرون الاسم الذي ما ذكر في القرآن الدينار والدرهم، والدينار في أصله يكون من ذهب، والدرهم يكون من فضة، والفلوس تكون من الحديد، واختار بعضهم أسماء أخرى كالجنيه وغير ذلك من الأسماء. والريال هذا هو أقل عملة، يعني ريال واحد يعني شيء كما هو معلوم يعتبر لا شيء، ليس من باب التحقير، لا، إياك أن تحقر نعمة، وإياك أن تحقر شيئا من نعم الله أو مما رزقك الله إياه، فإنك ستسأل عما دونه. لكن هذا شيء عجيب، المهر ريال واحد، نعم أنا رضيته لابنتي مهرا ريالا واحدا. الزوج دخل بزوجته يريد أن يتندر معها، يريد أن يمزح معها، فبعضهم يمزح مزاحا سخيفا لا ينظر فيه إلا إلى ما يظنه خفة روحه ودمه كما يقال، وهو أثقل من الجبل. فكلما راح أو جاء هذا الزوج يقول لها يا مريال، ضاقت البنت بهذا، كذلك الرجل الذي تزوج امرأة على ما دون الريال، فلما غضب منها قال لها نعلي أغلى منك. ضاقت المرأة بهذا، ذهبت إلى بيتها، أخبرت والدها وأباها وأمها، غضب الرجل الأب لذلك الزوج الذي لم أكرمه فلم يكرم ابنته، فحجز ابنته عنده ودعا الأب، دعا الزوجة وأباه وعمومته، فلما اجتمعوا عنده في المجلس أخرج لهم ريالا وقال هذا ريالكم، وابنتي لا مهر لها إلا كمهر مثلها. بعد هذا كان الزوج يقول زوجتي، كان يقول لها أنت بيبسية، يعني قارورة العصير، والبيبسي هذا من العصير الذي عليه استفهام كبير ذكرته في كتابي السهام المريشة على صاحب الحشيشة. فكان بعد هذا يمزح معها، أبى إلى المزاح خفة لدمه، فيقول لها أنت مصنع بيبسي ولست بيبسية، لأنه دفع فيها ما يدفع في المصنع. هذه النادرة تسوقنا إلى الفائدة، أين الخلل؟ الخلل أين هو؟ ليس هو في اتباع السنة، وليس هو كذلك في مخالفة عادات الناس ولا قولهم بتغذية المهر دليلا على قيمة المرأة. هل الخلل في الولي الكريم؟ وقد روي ولا يصح ولكنه صحيح في المعنى: اصنع المعروف إلى أهله وإلى غير أهله، فإن كان أهله فهو أهله، وإن لم يكن أهله فأنت أهله. كما صنع عبد الله بن عمر: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فاشتهى طعاما فتكلفت زوجته صفية بنت عبيد رحمه الله في صنع هذا الطعام، وتجشمت وتعبت حتى إذا وضع الطعام أمامه طرق سائل يعني في عقله شيء، طرق الباب فقال: ادفع طعامك. فقال له: يا أبا عبد الرحمن، نعطيه شيئا وهو يعني لا يلتزم بالطعام ولا يفقهه. قال: لا، أعطوه هذا نفسه، فإني قد اشتهيته، ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شيء عظيم، أخلاق عظيمة، أخلاق عظيمة. الشافعي رحمه الله صنع له أعرابي معروفا فقال: يا مزني، كم معنى من النفقة؟ معنى كذا وكذا دينار. أعطوه هذا الأعرابي. يا أبا عبد الله، هذا الأعرابي يفرح بالدينار. قال: هو صنع لنا المعروف على قدره ونحن نعطيه على قدرنا. يا ربي يا ربي، نسألك وأنت الكريم الذي بيدك خزائن السماوات والأراضين، نحن صنعنا ما صنعنا على قدرنا، فأعطنا على كرمك وعفوك يا أرحم الراحمين. الولي الكريم الخلل منه كيف؟ خلل منه في أنه جعل المهر ريالا؟ لا، في أنه لم يزوج ذا دين وخلق. فقد قيل: زوجها من ذي الدين، فإن أحبها أكرمها، وإلا لم يهنها. لم يزوجها ذا دين وخلق، لأنه لا يحفظ الجميل إلا الجميل، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. فهذا غلط هذا الولي، لأنه لو كان قد زوج ذا دين وخلق لكان الزوج لم ينس حياته هذا الكرم من أبيها، وكان ورعى أباها فيها. الخلل في الزوج أقول اللئيم، لا، ذكر عن بعض السلف أن اللئيم هو الكافر. الخلل في الزوج غير الكريم، في الزوج الغبي. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، وقال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. كان ينبغي أن يكرم الرجل، يكرم صهره في ابنته. كان ينبغي أن يدع المزاح السخيف الذي يعني بمثله يدخل الشيطان. كان ينبغي له أن يتفوه بالكلمة الطيبة، فإن الكلمة الطيبة صدقة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت كذبا بين الزوجين، كما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. كان ينبغي أن يعلم أنه لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، فهل هو يحب لنفسه ولأخته أن تعيره زوجته لأنه كان فقيرا ولا يملك، أو هل يحب لأخته أو ابنته أن يعيرها زوجها؟ بماذا؟ سبحان الله، عيرتني بالشيء وهو وقار، ليتها عيرتني بما هو عار. هل هذا من هوان المرأة أن يكون مهرها كذا؟ ولكن هو من كرم أبيها ومن كرمها. كان ينبغي أن يسر المسلم ولا يؤذيه، فقد ذكر الله عز وجل: في الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. ما ذكر هذا الزوج الغبي، زوجته لا تقدر بمال الدنيا، فلذلك لم يكن لها مهر. ليس لرخصها بل لغلاوتها. لكن كثير من الرجال وكثير من الناس لا يخذ الأمور قدرها، فيقع الطرفان في ما لا ينبغي، ويؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى شيء عظيم، إلى الصد عن سبيل الله. نعم، يعني ماذا تتوقع من هذه القصة حينما يسمعها أحد؟ بل ماذا كان في آخر القصة؟ كان في آخرها أو في آخر هذه النادرة ماذا كان؟ كان أن لا مهر مثلها، وإلا لن ترجع لك إليك الآن. هل أحد يستطيع أن يصنع بأحد مثل هذا؟ يخشى أن يعيرها زوجها أنها نعلي أغلى منك، يخشى أن يعيرها زوجها بأنها لم يكن مهرها كمهر بقية النساء، مع أن هذا من كرم أبيها ومن كرمها. والله المستعان، الله المستعان. حينما يعير الإنسان باتباع السنة، وحينما لا يجد من يضع السنة من يضع السنة من يصنع بالسنة معه، ولكن السنة كما قيل السنة بالسنة، والسنة مع من يستحقها، ولكل مقام المقال. والله المستعان.